ليس لا يقضي أحد عن أحد. الصلاة التي يواجه في أصل الشرع غير صلاة المغرب التي يواجه في سبيل الله يأتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ثم قال: لا كفارة لها إلا ذلك. قال النبي. وكذلك ابن القيم قال: فيه دليل على أن الصلاة لا تقضى عن أحد ولا كفارة فيها إذا سواء تركها لعذر أو لغير عذر. نعم. إن كان لغير عذر فالله شاهد، إن كان لغير عذر فتركه ولحاشه. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة أو صلاة أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهي أخف حكم من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. فإن صام وأن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاء وهو واجب، بل وحتى الأجنبي لو صام عن الأجنبي أمانة، كما لو قلت: لله علي أن كشف الله ولدي من المرض فلله علي أن أصوم شهرا، ولا علم تشرب شهرا وش ومتى قبل أن تصوم. يستحب لوليك أما عيالك اللقوق ولا أحد من أقارك بل ولو أجنبي أن يصوم عنه. وكذلك يقول: لله شفى الله مريضي ولكن لله علي أن أصلي 20 تسليما، أو قلت: لله علي أن أعتكف 5 أيام في المسجد ومتقى له من شيء. يستحب لأحد أرانا بك أو غيرهم أن يصلوا عنك وأن يعتكفوا عنك وأن يحجوا عنك، ولا ما يلزمون، إنما من الاستفاء. لماذا الصغير أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلن تحج حتى ماتت، أبا أحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: الله فالله أقول لك. وفي رواية أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم فلن تصوم حتى ماتت، أبا أصوم عنها؟ قال: نعم. وقال الإمام أحمد: هذا كلا لخاصة ولحديث عائشة: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. قال الإمام أحمد: هذا كلا لخاصة. نعم. فإن صام غيره جاء أقول أن ما تقرأ القرآن يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. مخير ما يقول لي على كل متفق، فمن لا يجد فصيام 3 أيام. قرأ ابن مسعود متتابع هذا التكفير. نعم. وأنا بحق التاج وغير التاج وما يقول لو أطعم 10 مساكين بدلا من عتق الرقبة، وإن كان يستطيع بالنسبة إلى كفارة اليمين لا بأس. لو أطعم مسكين لا ما يجب، لابد من هذا. إن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. ولو صام غيره غير واجب جاز مطلقا، يعني أن الورثة أو أن الورثة. نعم. وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي. وإن خلّم تركة وجب أن يؤخذ من تركته لمن يصوم عنه ويصوم عن ولي ولا يأخذ. نعم. أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه. نعم. شيخ، يعني يستأجر أجرة واحد يصوم له كل يوم إعطاء كيف هذا؟ لأن يقول: أو يدفع إلى من يفعله عنه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، يعني يعطى مقابل ما يطعم به مسكين. لا. إذا لم يوجد من يصوم عنه أخرج عنه. يعني يوجد من يصوم عنه يطعن عن كل مسكين. طيب. أما إذا وجدنا من يصوم عنه فلا يطعن. إذا وجدنا من يصوم عنه الأجرة لا يطعن. لكن الورثة ما دام أن الأجرة ستكون أزود من إطعام مسكين ربما هم يتمسكون بهذا. أنا سألت عن هذا. لكن لا بد أن تطلب العلم عنه. لكن يقولون يمكن بقضاء بواسطة الإطعام. سمو يقول لك الإطعام كيف تعذر عن كل يوم ألف ريال. سمو لو كان لما حصل لا فإنه لا يصنع عن فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط والعمرة في ذلك كالحج. يعني العمرة اللي هي حكم وحكم الحج أما الآن فنترككم مع مجلسنا آخر من هذا الشرح. باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وأكدوا العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل صوم يوم وفطر يوم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. التطوع معناه هو فعل طاعة غير واجبة. هذا فعل طاعة ليست بواجبة كما تقدم نظير في صلاة التطوع. والمراد هنا الأيام التي يسن صيامها. ولا يكره أيضا صوم ولا يحرم أيضا صوم. وصيام التطوع من أجل الطاعات. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. فقوله جل وعلا أليس يرسل في هذا الحديث: إلا الصوم فإنه لي. قال: كل عمل ابن آدم له، يعني صلاتك لك والصدقة والحج وجميع أنواع العبادات، إلا الصوم فهو لله. وأن تعرف أن الأعمال كلها لله، ليست لك، إنما تتقرب بها إلى الله. لكن قد تقول أن تسأل تقول: ما وجه إضافة الصوم إليه جل وعلا دون سائر العبادات مع أن الأعمال كلها له؟ الشارع هنا يقول: إضافة الصوم إليه إضافة تشريف وتعظيم يدل على شرف الصوم وعلى عظمة الصوم. لكن معناه الله أعلم أن الصوم فارق العبادات كالصلاة والزكاة وتلاوة القرآن وغيرها. فارق الصوم فارق هذه العبادات لوجهين. الأمر الأول أن الصائم ترك طعامه وشهوته وما المعنى ترك لأجل الله بخلاف غير من العبادات، فإن زمنها قصير من الشهوات بل يباح له ما يباح له. أما الصوم طيلة اليوم وأيضا الصوم سر بين العبد وبين لم يطلع عليه أحد إلا الله. لهذا قال بعض العلماء أن الملائكة لا تكتب الصوم، فأنت أعمالك كلها مكتوبة، من صلاة، من ذكر، دعاء، زكاة، حج، كلها يكتبها الملك. أما الصوم فلا، فالملائكة الملك لا يكتبها. قالوا إن العبادة إما قولية وإما فعلية، فالله يقول ما ينظر من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال ابن آية أخرى وإن عليكم لحالمين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أما الصوت فليس بقول وليس بفعل، ليس وبقول تكتبه الملائكة كالذكر والدعاء، وليس وبفعل كركوع وسجود وطواف تكتبه الملائكة، إنما هو نية فقط، نية إمساك عن الطعام والشراب في جلد مخصوص بنية قاصدا بها وجه الله. النية لا تطلع عليها الملائكة ولا يعلمون بها. قالوا إنها إن الصوم لا يعلم، لهذا جاء الحديث إلا الصوم فإنه لي، لأنه باين العبادات لهذين الأمرين، منها أنه سر بين العبد وبين ربه لم يطلع عليه أحد إلا الله، والملائكة لا تكتبه، فالله هو الذي يحفظه ويكتبه لأنه لم يكن بقول ولم يكن بفعل. والشيء الثاني لأن الصائم ترك طعامه وشهوته وما يباح لأجل الله، بخلاف غير من شائر العبادات فيباح لك تناولها، والصلاة زمنها قصير لا تستغرق اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. يسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض، لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، رواه الترمذي وحسنه، وسميت بيضا لبياض لياليها، لبياض لياليها كلها كلها وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. يسن صيام أيام البيض من كل شهر، والأفضل أن تكون في اليوم 13 و14 و15. وسميت بيض، هذا أحد الأقوال اللي قيل لك لبيضاض ليلها بضوء القمر، فيكون ليلها مشابها لنهارها في النور والضوء، مقر لهذا. وصوم 3 أيام من كل شهر يعادل صيام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صمت 3 أيام كأنك صمت الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، 30 حسنة يعني تكون بمنزلة صيام 30 يوم، وهكذا البقية. نعم. ويسن صوم 2 والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والنسائي. ويسن أيضا صيام 2 ويوم 5، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مما كان يصومهما، ويقول إنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا يدل على شرعية صيام 2 ويوم 5 من كل أسبوع، وهذا زيادة على صيام 3 أيام الليل، إلا إذا وافق 5 أو 2 من أيام البيض من يوم من أيام البيض فإنه يكفي. نعم. شيخ من أراد أن يصوم 3 أيام شهر 2 خميس و2 طيب. نعم. وصوم 6 من شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر، أخرجه مسلم. ويسن صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان لأن من ثواب الحسنة فعل الحسنة بعدها، فقد انتهيت من صيام شهر رمضان فناسب أن لا تكون ناسيا للصوم بأن تصوم تطوعا. قال ابن رجب وغيره: إن صيام أيام الشتاء بالنسبة إلى رمضان هي بمنزلة الراتبة بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الظهر للصلاة يعني، فإنها بمنزلة الراتبة لا بعدها، تجبر ما حصل في صيامك لرمضان من النقص وما حصل فيه من الخلل، فينجبر بصيام الست من شوال. ولأجل المعاودة على فعل الطاعة التي أديتها وقد انتهت، فكأنك عدت إليها وراجعتها مما يدل على قبول شهر رمضان منك، لأن من ثواب الحسنة أو من علامات قبول الحسنة فعل الحسنة بعدها، هذا من العلامات. وفي هذا الحديث الرد على مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإن المالكية يرون أن صيام الست من شوال بدعة وأنه لا أصل له، لكن حديث أبي أيوب في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. ويستحب تتابعها وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، وينبغي المبادرة بصومها عقب رمضان مباشرة لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير، وأن تكون متتابعة، ولكن لو فرق لا بأس، لكن الأولى أن يصومها بعد العيد مباشرة وأن تكون سردا متابعا لأيامها بعضها يتلو بعض حتى تنتهي، ثم لو أخرها في أثناء شوال أو صامها متفرقة لا بأس، فقد أدى السنة. نعم. وصوم الشهر المحرم لحديث: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. ويشن صيام شهر الحرم المحرم كان واجب في أول الإسلام، ولكن نسخ فرضيته بفرضية رمضان، بقي أنه سنة، صيامه سنة، وقيل إن الذي نسخ آكدية الصوم وإلا لم يكن بواجب، فبعض العلماء يرى أنه واجب لكنه نسخ بصيام رمضان، وقيل ليس بواجب أصلا وإنما صومه مؤكد لكن نسخت الآكدية لصيام شهر رمضان وبقي مسنون مطلقا. هذا وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، فقول شهر الله إضافة الشهر إليه إضافة تشريف وتكريم لهذا الشهر. نعم. وصومه سنة. نعم. واجب الشيخ قبل هنا هو الشهر كامل أو عام العاشر؟ لا كله. وآكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صوم الصبيان جاءت حديث الله. وآكده العاشر ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. احتج به أحمد وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومهما وصوم عاشورا كفارة سنة، ويسن فيه التوسعة على العيال. كذلك وآكده العاشر والتاسع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خلاء مخالفة لليوم، لأنهم كانوا يصومون هذا اليوم، وكان السلف يعظمون هذا اليوم بالصيام. وقول الشارح هنا: ويستحب فيه التوسعة على العيال، يعني في اليوم العاشر يستحب أنك توسع على عيالك بأن تكثر لهم الأطعمة وتكثر لهم من الأكل والأشياء التي ما جرت العادة أنهم يأكلونها في غير ذلك اليوم،